الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب، وقلنا انه لا يوجد واحد فيهم يجمع مواهب، يعني فيه مواهب في كل حاجة، مفيش. ليه؟ لان فصل فكر الانسان وقدرة الانسان وطاقة الانسان وزمن الانسان وظروف الانسان ما يجعلوش يبقى ايه عنده موهبة في كل حاجة، انما ربنا يدي ده لحظة من المواهب ويدي للتاني لحظة من مواهب اخرى. ليه؟ علشان يتكاملوا مع بعض، لان لو المواهب دي عندي نستغنى عن بعض، والله يريد منا مجتمعا ايه؟ متسالد متكامل. يقوم اللي رفقته اجده عند مين؟ عند الغير. انت مثلا تجد واحد ما تشتغل بالهندسه مش كده ولا لا؟ انما لما تجيله شويه مغص ولا شويه حاجه يبقى عايز طبيب ولا لا؟ والطبيب عايز يبني عياده ولا عايز يبني مش عارف ايه؟ يعوز ايه؟ المهندس. خلاص؟ وبده يعمل مثلا عقد عشان يعمل مقاوله في هندسه، بده المحامي ولا مش بده ايه؟ وبعدين بده اللي هيمسك ويبني، وبده اللي هيمسك وايه ويدفع، وبده اللي هيعمل ايه؟ اللي هيعمل يدهن الزيت، وبده اللي يعمل صحن. الله، فيه واحد يقدر يعمل العمليه دي كلها؟ طب على الاول لو ان فيه واحد يستطيع انه يعمل كده، واحد مش هيحتاج لحد، ولما ما يحتاجش لحد يحصل تقاطع في المجتمع ولا لا؟ ولذلك ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ فكريا. الناس لما تقول ان ربنا فضل بعض الناس على بعض درجات ما خدوهاش الا في الفلوس، نقول له لا يا اخي، ان فضلك في القوه والجسم يبقى ده برضه ايه؟ رفعه، مش كده؟ فضلك في التفكير رفعه، في الحلم رفعه، في اي حاجه مفضل انت مفضل ومفضل عليه. يبقى لما يجي يقول ورفع بعضهم فوق بعض درجات، نقول له طيب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ لما ينظروا للمال يقولوا لك فلان بس هم دول الاغنياء والباقي لا، نقول له ما تنظرش للزاويه دي بس، انظر للايه؟ للزوايا كلها. لما تنظر للزوايا كلها تجد انت مرفوع في شيء ومرفوع عليك في اشياء، والآخر مرفوع في شيء وأنت في المرفوع فيه مسخر لغيره وهو في المرفوع فيه مسخر لك. يبقى لما عمل العملية ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، من الذي اتخذ الآخر سخريا؟ يبقى كل واحد مسخر للتاني، كل واحد مسخر لمين؟ للتاني. ما دام الامر كذلك يبقى يجب ان لا يترك الفرد في البيئه الايمانيه فجا، يعني واحد بس الواحد، بل على كل ذي موهبه يفقدها الغير ان يمده بهذه الموهبه. فبعد ان كان فزع بفرد يبقى شافع، يبقى ايه الشافع؟ هو ايه؟ ما هو الشافع والوسط. الوتر يعني واحد والشفع يعني ايه؟ اثنين. قول لك بقى انت كويس في حاجة ضمها لمين؟ للثاني، عشان يبقى ايه؟ يبقى شفع. يبقى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب ايه؟ منها. طب الشفاعة الحسنة هي ايه؟ انتوا خدتوا بالكم من حتة الشفعة؟ فلان خد الحتة دي بالشفعة؟ يعني ايه خدها بالشفعة؟ لانه بعد ما كان له حته ارض كده هيجعل الارض الثانيه تنضم للاولى، يبقى ايه؟ بعد ما كانت ارض بقت ايه؟ ارضين. طب على الاول واحد اشترى، تقوم تقول له لا خدها بالشفعة. فبعد ان كان للارض دي شاري واحد، انا دخلت شاري انا راح وانا اول. الله، يبقى دي معنى ايه؟ معنى الشفعة. يبقى من يشفع يعني من يقوم بتعديته أثر الموهبة منه إلى غيره من إخوانه المؤمنين، يبقى يكون له إيه؟ نصيب منه.

وهي ملهاش عقل تقول لك طبيعي. لا قول انتخاب الهي. انتخاب ايه؟ انتخاب الهي. مش كل حاجة والطبيعة. الطبيعة ايه؟ انت في الطبيعة فاللازم اللي بتاخده العناصر السيئة ده يطلع كله في الشكل. لا. دي بتاخد المادة كده ونفضله بعضها على بعض في الايه؟ ولذلك شوف العظم يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. يبقى وكان على كل شيء المقيتة تشمل ايه؟ كل حاجة. وكان الله على كل شيء مقيتة. ساعة ما تسمع كان الله اياك ان تجعل لكان ملحظ في الزمن. لما تقول كان زيد غني طب ما يمكن استقر دلوقتي مش كده ولا لا؟ لكن لما تقول كان الله وما زال. ليه؟ ام قال لك لان اللي كان ويتغير عن مكان هو من تدركه الاغيار، انما من يغير ولا يتغير زي ما كان هو الامر. بقى الاول قال لنا على الشفاعة عد موهبتك الى الغير عشان بدل ما هو فرد لوحده في المسألة يبقوا ايه؟ يبقوا اثنين. يبقى معناها انه بيردد الفايدة ليك ولا لا؟ قال بيردد الفايدة لواحد ولا للكل؟ قال لك هو ده هيعديلي وده هيعديلي ويعديلي. يبقى بيرب الفايدة لايه؟ للكل. واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. يريد ان يربد يعني يزود معنى الحياة. طب حييتم يعني ايه؟ الكلام السطحي الاولي فيها اذا حييت يعني حياك واحد وقال لك السلام عليكم. هي دي. كان العرب قديما يقولوا ايه؟ حياك الله. مش كده؟ حياك الله. وبعدين لما جه الاسلام عمل التحية اللي فوق ايه؟ السلام. مش كده كويس؟ تحياتهم يوم يلقونه ايه؟ فسلموا على انفسكم تحية من الله. مش كده؟ يبقى اذا كلمة حياك الله نفهم معناها الاول. حياك يعني ايه؟ اولا نمسك مادة الكلمة وهي الحاء والياء اللي منها الحياة بتاعتنا. الحياة اذا نظرت اليها بتاخد معنى سطحي عند الناس وهو ما نشأ عنه الحس والحركة في ايه؟ اول ظاهرة فينا وبعدين في الايه؟ في الحيوانات. وبعدين اترقينا برضو قلنا ده بالايه؟ في النبات. مش كده؟ لا، لو انت ترقيت بقى في الفحل تجد كلمة الحياة منتظمة كل أجناس الوجود حتى الجماد. بس انت ما تعرفش الحياة إلا من ايه؟ حس الحركة بتاعتك دي. لما تيجي يعلمونا في المدارس المغناطيسية طبعا كلنا شفناها، وبعدين حبينا نعمل قضيب ونديله مغناطيسية. كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الحديد يجيبوا قطعة المغناطيس وايه؟ ويمشي بقى في اتجاه ايه؟ ليه في اتجاه واحد؟ عشان يخلي الجزئيات. لان ان عملتها كده وعملتها تاني كده اللي انت رتبته يتلخبط. فلازم تيجي ايه؟ فحبوا يبينوا لي ان الجسم الجامد اللي هو قطعة الحديد الجامدة دي اللي انت بتشوفها جامدة وتجيب عليها الحته اللي فيها مغناطيسيه وتمررها عليه هي جامده في نظرك، انما فيها ذرات دون ادراكك عماله بتتعبس وبتتحرك. ما هو ما دام بتتعبس يعني السوالف كلها تيجي كده والموجبات تيجي كده وبتاع تبقى بتتحرك ولا لا؟ انما انت ما عندكش القدره لادراك ايه؟ حركتك. ام قال لك علشان يقربها الذهن التلميذ عمل ايه؟ جاب انبوبة زجاجية وحط فيها ايه؟ برادة الحديد. وجاب القطيب المغناطيسي وعمل ايه؟ كده؟ قام شاف البرادة من جوه بتعمل ايه؟

الى الصناعات التي نصنعها. هات مثلا البلاستيك ده اللي بنعمل منه اواني ومش عارف ايه، تلتيف التلاليف، اول ما يجي يبقى نضف وزاهي وشكله حلو، وبعدين تقعد تستعمله مده كده طويله وبعدين تلاقي شكله تعرف تبص له ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ تغير. ايه اللي غيره عن الاول؟ يقول لك بقى الاستعمال والاشعه الشمس ومش عارف ايه. الله، اذا فيه حس وتاثر ثم تغير، يبقى في حس وفي حركه. ايش اللي حصل؟ طب والاحجار الكريمه اللي من والمرمر والرخام والاشياء اللي هي طقوس دي، بيقول لك دي عمرها كذا سنه. اذا كل ما بيطول عمرها يبقى لها لون من الايه؟ لون من الحياه والتفاعلات والعمليات كل دي. انت لو مسحت ورقه مثلا وحطيتها تحت المجر تشوف الغرف اللي في الورقه دي قد ايه؟ شيء لا حصر له ولا قوه. فتقول تبارك الله احسن قال ايه؟ الخالقين. وبعد ذلك قلنا اذا فكل شيء في الوجود له حياة تناسبه. اذا استقرأتها بدقة واستطعت ان تجد الالات المستنبطة والمدركة، تجد بها في حس وفيه ايه؟ وفيه ايه؟ وفيه حركة. قلنا ان دي القرآن لما تعرض لها قال كل شيء هالك، وقلنا ان معنى هالك اللي هو يعني معناها انه ايه؟ انه كانت فيه حياة قبل ان يكون هالكا. كان لا. طيب. وجبنا قل ليحيى من حي عن بينه، يهلك من هلك عن بينه ويحيى، يبقى فيه الهلاك ضد الحياة، وكل شيء هالك يبقى اصله كان ايه؟ كان حي، يبقى كل شيء فيه ايه؟ فيه حياة تناسب. الا ان الحياة بالنسبة لارقى اجناسها وهو الانسان المنتفع بكل كائن حي في الله، له حياة إلا أنها تنتهي، إلا أنها تنتهي. فأراد الله أن يكلفه تكليفا إن استمع إليه ونفذه يعطيه حياة لا تنتهي. تبقى الحياة اللي لا تنتهي لما تحسها بالحياة اللي تنتهي يبقى تسمي هي الحياة. ولذلك يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش الحياة هي في الحياة، وإلا فما حياة تهددك فيها الآفات والآلام والأسقام والأمراض والاضطرابات وبعد ذلك تنتهي. يقول لك لا، خد حياة بقى، في إيه؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة، تنتهي دي الحياة ولا لا؟ ولذلك برضو القرآن لما تعرض لدي قال إياكم أن تعتقدوا أن هذه الحياة هي التي أريدها لكم. أنا أريد لكم حياة أخلد منه. ولذلك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الله لما يحييكم. الله، طب لما يحييكم؟ طب هو بيخاطبهم، يبقوا هم أحياء بقانوننا ولا لا؟ إذا دعاكم لما إيه؟ فكأنكم إن لم تستجيبوا إلى ما دعاكم إليه ما تاخدوش الحياة. الحياة اللي هي بقى الحياة اللي ما تحددهاش آفات، ما فيهاش قلق، ما فيهاش أسقام، ما فيهاش أمراض، ما فيهاش خوف، ما فيهاش اضطراب، ما فيهاش إيه أنا؟ تبقى دي الحياة ولا لأ؟ ولذلك نسمي الحق الروح التي تحرك الجسم وتعطيه حياة وإن كانت تنتهي بيسميها الروح. فإذا سويته إيه؟ ونفخت فيه إيه؟ من روحي. دي الحياة بقى لكل واحد المؤمن وكله كده. ويسمي الحياة الكبيرة بقى اللي احنا بنقول عليها ما تنتهيش، يسمي ما يعطيها لك برضو روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هي دي اللي هتدي الحياة إيه؟ الحياة التانية بقى. يبقى دي روح ودي إيه؟ ودي روح. دي روح بتدي حياة ثانية، ودي روح بتدي حياة ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا. يبقى اذا دعاكم لما يحييكم يبقى حياة ايه؟ الحياة الخالدة الثانية. وتبقى برضو روح ولا لا؟ وتبقى ايه؟ وتبقى روح. طيب على الاول الحياة اللي احنا بنحياها، خلينا بقى الحياة الاخرى دي اذا استجبنا لمنهج الله بالايمان. طب خلينا هنا. أما لك الحياة اللي هنا دي وإن كانت منتهية قبل ما تنتهي فيها اغيار ولا ما فيهاش اغيار؟ فيها اسقام وفيها مخيفات ومهيجات ولا لا؟ فكأن الانسان اذا جاء له من يطمئنه ومن ينفع عنه القلق والخوف يبقى كأنه بيحسن حياته ولا لا؟ فكلمة حياك الله او السلام عليك يعني كن امنا مطمئنا يبقى حياتك ايه؟ وإن ما قيمة الحياة بدون امن وبدون اطمئنان. يبقى اذا كلمة حياك الله او تحيات الانسان تقول له السلام عليكم يعني الامان والاطمئنان، لان كل قادم كده ساعة ما يقدم انت ما تعرفش جاي بخير ولا جاي بايه ولا بشر. ساعة يقول لك السلام عليكم يبقى جبت له ايه؟ يبقى خليت حياته لها قيمة ولا لا؟ يبقى ايه؟ اذا حييت يعني ربيت او رببت حياتكم بالتحية التي هي السلام، لان فيه امن وفيه ايه؟ وفيه اطمئنان، كانها ادتني قيمة الحياة ولا لا؟ ادي معنى كلمة ايه؟ تحية. وكلمة ايه؟ حي. حي يعني اديله شيء من الايه؟ من الحياة دي المستقرة الآمنة المطمئنة. وإلا فحياة بدون أمن وبدون استقرار وبدون اطمئنان كلا حياة. الشعب حتى تنبه له قال إيه؟ ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. مش كده؟ إنما الميت ميت الأحياء. إذا فقوم الحق وإذا حييتم، حييتم يعني إيه؟ رببت حياتكم وبوركت بالامن والاطمئنان بلفظ السلام، تعملوا ايه انتم؟ تحيوا بقى. ما دام هو اداك دي اديله ايه؟ اديله دي وزياده. تحيوا باحسن منها او ايه؟ او ردوها. العلماء لما جم يتكلموا حذروا المساله على تحيات اللقاء. من قال لك السلام عليكم فقل وعليكم السلام وزود ورحمة الله، وهو أحسن منها بقى. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال له السلام عليكم فقال له وعليكم السلام ورحمة الله. وعد قال له السلام عليكم ورحمة الله قال له إيه؟ وبركاته. أم جي وعد قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، أم قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ قال لي شمعنا زدت إخواني وما زدتنيش؟ قالوا لكم تدع لي زيادة. تدع لي إيه؟ السلام تدع لي إيه؟ تدع لي زيادة. وأما أبو جاه بعض الناس أم قال لك طب ما تقول والله اخترعته مثلا إيه؟ إيه المعنى؟ علشان تعطي من بدأك بالسلام أن عمله الخير يأتي له بخير أكثر. إن عمل الخير يأتي له بإيه؟ بخير. تقوم تشجعه على إنه يعمل إيه؟ على إنه يعمل الخير. ولذلك تجد لما تكلم العلماء في مسألة السلام قعدوا بقى يصنفوا لك. أم قال لك الماشي يسلم على مين؟ على القاعد. مش كده ولا لا؟ والراكب يسلم على مين؟ على المسألة اللي قال يعرف. والصغير يسلم على مين؟ على الكبير. والقليل يسلم على مين؟ على الكثير. كده. وإذا حييتم بتحية تعالي أحسننا أم أن كل خطاب موجه للمؤمنين ينتظم ذكورهم وإناثهم إلا أن يكون الحكم مما يخص النساء، لأن يكون الحكم مما يخص الإيه؟ النساء. فينا لما نقول إيه؟ إذا حييتم بتحية يبقى معنى ذلك للنساء تحية. طب أنا قالوا تحية برضه الحي مرأة. المرأة تحيي الايه؟ تحيي المرأة. طيب المرأة تحيي زوجها، المرأة تحيي محارمها كده ولا لا؟ طب والمرأة العجوز تحيي كل دي ما فيهاش قربة تبدأ وترد مش كده ولا لا؟ وان كان ده يمكن يخلي بقى ما حدش يقولك لا انا مش عجوز انا هبدا. فيجي طب والشابه اللي يقول لك لا الشابه دي لا تبدا احدا بالسلام ولا ترد السلام. لا تبدا بالسلام الا اذا كان معها مثلها، لانه يقول لك المراه على المراه عين اكثر من الف رجل. يعني المرأة تحرس المرأة اكثر. ولذلك لما تكون معاها واحدة زيها هي دي كفاية يعني ما احصلش. ولذلك يقول لك ايه؟ اذا بدأت بالسلام او ردت بالسلام يبقى حرام. واذا بدأها واحد بالسلام او رد عليها السلام يبقى مكروه. طب اشمعنى بقى ايه الحكاية دي؟ ليش؟ اشمعنى هي لما تبدأ او ترد يبقى حرام؟ واشمعنى هو؟ قال لك لا، لان بدأها له هي اللي يعني لكن هو لما يبدأ مش ضروري يعني تكون هي مستجيبة، او انما هي لما تبدأ تبقى ايه؟ قال لك يحرم عليه. فان كان معها حد او جماعة يؤمن يبقى ما فيش ايه. حتى انهم جابوا من المسائل في الاحوط، ام قال لك تبقى ان واحد خمس ايه؟ ام قال لك الخمسة مع الرجل يعتبر امرأة والخمسة مع المرأة يعتبره. شوف الاحتياط قد ايه. الخمسة مع الرجل ايه تعتبر الوقت، والخمسة مع المرأة يعتبر ايه؟ بده يحتاط ولا ما يحتاطش؟ عايزين ايه؟ يحتاط. فلما وضعوا السلام بهذا الشكل قال لك فإذا كان مش مؤمن، أم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال هم يقعدوا يلووا في الكلام فإذا قالوا لكم السلام قولوا وعليكم. يعني إن كنت قلتها كلمة طيبة لها معنى طيب يبقى عليك، وقلت كلمه كان يقولوا السلام عليكم. السلام والسلام معناه الايه؟ الموت. فعلشان يعني ما يضحكوش عليكم يعلمنا يعني الايه الفطنه يقولوا ايه؟ وعليكم. يبقى ايه؟ وعليكم. أبعضهم قال فحيوا بأحسن منها أي بالنسبة للمؤمن، أو ردوها أي بالنسبة لمين؟ للكافر. لكن أتلك هي التحية بس؟ طب إذا كان الذي حياك بقول وأمنك بقول، وقد يؤمن واحد واحدا بالقول نفاقا ويضمره، يعني برضه يدخل يقول له السلام عليكم كده يقول له، ويمكن معاه بتاعه كده زي ما بنشوف. يبقى إذا كان اللي بيقول بالقول ربنا علمنا كيف نرد عليه، يبقى اللي يحييني بالفعل ما اردش عليك يبقى اكتر. ليه؟ لان نقل القضايا من قوليه الى فعليه يدي محكم. فاذا حياك بخير عنده قمت تقول له ايه؟ حييه من ما قدرتش ترد له على الاقل مثله. لما ترد له مثله يقوم التكارم بين الناس لا ينكس. التكارم بين الناس ان لم يزد ده بيحيي واحد بربع يديله خير من عنده، يوم التاني هيديله خير اكتر. يبقى ده نامي ولا رابي؟ نامي. طب افرض انه هيديله قديش يبقى ايه؟ منقصه. يبقى خير كل انسان يبقى محمود على ايه؟ على نفسه، لانه ما دام هيدي وهياخد قد اللي زاد يبقى ناقص حاجه. يبقى زاد التكارب. زاد الايه؟ او يزيد ما يأتي به الخير، وبعد ذلك هو ايه يدي الايه الخير. الحق سبحانه وتعالى حين يسخ النفوس في ان تعطي اكثر مما حييت به، بده يبين ان المؤمن في البيئة الايمانية يعني يتكاثر خيره، وكل ما يعمل حصل خير تعود عليه بالايه؟ بالخير. ولذلك في ناس كتير اذا ارادت خيرا من احد اعطته خيرا يناسب قدرها ليعطيه هو خيرا يناسب قدره. وبتحصل كده كتير، يعني يجي يعمل له ابدا اي حاجه كده علشان ايه؟ ودي كانت بتحصل خصوصا مع الملوك. احنا كنا نعرف مثلا من الملوك اللي يعوز خير كبير قوي ممكن يقول للطويل العمر عبد العزيز ال سعود انا عايزك تتقهوى عندي، تشرب قهوه عندي. فبيروح يشرب قهوه عندي، وبعدين يروح عامل له شرها قد القهوه كان مليون مرة. يوم كل اللي يحس حاجة يبقى يحيي علشان ايه؟ علشان يرد عليه الايه؟ واذا حييتم ايه بتحية فحيوا باحسن منها او ايه؟ او ردوها. كلمة او ردوها علشان اللي بيعمل تحية يقول لك اما جابتليش احسن منها هتجيب لي زيها مش هنقصرك. يبقى اتفقنا التكارم مع الناس ولا لا؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله، ده المسألة خرجت من دائرة حسابنا البعض. يبقى هو لما حيحيي تحية طلب مني لا أن يحيي خيرا منها أو نردها، المسألة بقى ما انتهتش. قال لك لا، ده يبقى أنا حساب عند الله بقى. الله، يبقى هو لما يشوف عباده أو خلقه المؤمنين بيعملين بيتكرمهم يوم يعمل إيه؟ يعملها في الحساب. يبقى الحساب ما انتهاش انك انت هتأدي خيرا منها او ترديه، لا ده في حاجة ايه دخلة الايه في الحساب الاعلى بقى. ان الله كان على كل شيء ايه حسيبا. احنا لما قلنا في موضوع الحياة علمنا ان كلمة التحية وهي السلام عليكم امان واطمئنان، والإيمان والإطمئنان دي هو اللي بيعطي للحياة القيمة، لأن الحياة بدون أمن واطمئنان تبقى منهاش إيه؟ منهاش قيمة. فكأن إشاعة السلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وإيه؟ وبركاته، بتعمل إيه في المجتمع؟ بتخلي المجتمع مجتمع صفائي. وما دام المجتمع كل مجتمع صفائي، يبقى اذا خير اي واحد عند الاخر، ما دام خيرك عندي وخيري عندك. وانا بقول لك انا مش بس اللي عندي، ده انا عايز اللي عندي مين؟ اللي عند ربنا. نقول السلام عليكم منه، ده الامر. وبعدين ايه؟ ورحمه الله، صعبتها ولا لا؟ وبركاته، يبقى ودتها فيه ودتها دعم تحين ساعة ما وديها لأعلى. فكأنني بربط النفس البشرية رباط إيماني بالحق، رباط إيماني وتقول إن الخلق هم عيون الله، يحب إنهم يكونوا كلهم كويسين ويا بعض. لما يبقوا كويسين ويا بعض يعمل إيه كمان؟ يديهم هو إيه؟ يديهم هو أكثر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا ردوها يعني إيه؟ ساعة ما تقول الضمير يعود على واحد، أنت ما بتردش اللي قالها لك، أنت بترد بمثلها. لما قال السلام عليكم، هل أنت خدت اللي قالها دي وردتها له؟ ولا بتقول له زيها يعني؟ إحنا زمان قلنا أن الضمير حين يعود في حاجة اسمها مرجع الايه؟ مرجع الضمير. الضمير ده من المبهمات، هو معرفة بس مبهم يفسره مرجعه. لقيت رجلا فأكرمته. أكرمت ليه؟ هو ده الرجل. خلاص كده؟ أكرمته. طيب، تصدقت بدرهم ونصفه. الله، هو أنا تصدقت بالدرهم وبعدين خدت الدرهم قسمته تاني وتصدقت بنصفه؟ لا، أنا تصدقت بدرهم ونصف مثل الدرهم. يعني فرض ايه؟ فرض ثاني من ايه؟ من الجو. فإذا قال فحيوا بأحسن منها صدقة أو ردوها. ردوا ايه؟ ردوا مثلها بالضبط. نقول السلام عليكم، قولوا عليكم السلام. ولا تظنوا أيها المؤمنون بي أني بخلقي لكم وإعطائي لكم حرية الاختيار في الإيمان أو في عدم الإيمان أو في الفعل أو في الترك. فحين أعوذكم بفعل يبقى معناه أنني خلقتكم صالحين أن لا تفعلوا، وحين أنهوكم عن فعل يبقى خلقتكم إيه؟ صالحين أن إيه؟ يبقى إذا لما يجي أمر يبقى معنى ذلك أن الذي أمر خلقني صالحا أن لا أفعل، ولذلك قال لي افعل. لو كان خليني على أني أفعل بس ما كانش يقول. يبقى إذا ما دام يقول لي افعل كذا يبقى خلقني إيه؟ صالحا لأن أفعل أو لا. ولذلك يقول لك افعل صلي ولا تشرب الخمر. قوله صلي أمرني، يبقى خلقني صالح أنني أقدر أصلي